بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يتساءل كثير من الإخوة عن طريقة زيارة قبر النبي صلوات الرب وسلامه عليه. نقول إنه يشرع للمسلم إذا جاء إلى المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يذهب ويأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله، ولو قال السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، فلا حرج في ذلك، لأن هذا هو واقع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يتجه يمينا قليلا، ثم يسلم على أبي بكر، ثم على عمر، وكلها لا يزيد على السلام، ثم ينصرف بعد ذلك ولا يتمسح بشباك القبر ولا يدعو صاحب القبر، وإذا أراد أن يدعو فلينصرف وليدعو في أي مكان من المسجد وليستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، فإن نرى بعض الناس يقف في أي جهة من الحرم ويستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ لكن عند السلام تستقبل القبر وتسلم فقط لمجرد السلام. هذه هي الزيارة المشروعة. والزيارة التي يجوز للمسلم أن يفعلها. أما الزيارة البدعية هي التي يذهب فيها الإنسان إلى القبر ويتمسح بجدرانه ويسأل صاحبه المدد أو يستغيث به، وكل ذلك شرك بالله عز وجل، أعني الدعاء صاحب القبر أو الاستغاثة به، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. وكذلك ينبغي في بداية أمره أن يقصد بمجيء إلى المدينة الصلاة في المسجد النبوي، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أما غير ذلك لا يجوز للإنسان أن يذهب إليها ولا أن يشد الرحلة إليها بقصد العبادة فيها والقربة عندها، لكن هذه يشرع في هذه المساجد الثلاثة. فإذا جاء إلى المدينة يزور قبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهكذا إذا جاء إلى المدينة زار البقيع وزار شهداء أحد وصلى في مسجد قباء، فهذا هو المشروع لمن جاء إلى المدينة أن يفعله، وليس بحاجة إلى أن يذهب يتتبع الآثار كل مكان، وإلا لو تبعنا آثار النبي صلى الله عليه وسلم لأفنينا حياتنا في تتبعها، فما من مكان في المدينة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مر به أو جلس فيه صلوات ربي وسلامه عليه، أو يكون له فيه أمر من الأمور، بل هذا الطريق من هنا إلى مكة كله قد مر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذهب إلى تبوك وذهب إلى غيره، فلو